وأقر رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصلنا إلى إثبات صفتي المشيئة والإرادة لله عز وجل، فالله يشاء وهو فعال لما يريد. فاستدل رحمه الله لهذه الصفة بعدة آيات، من ذلك: ولولا إذ دخلت جناتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهنا قوله لولا بمعنى هل لا، فيها التحضيض، والمراد بها هنا التوبيخ، بمعنى أنه يوبخه على ترك هذا القول، أنه حينما دخل الجنة لم يقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني هل لا إذ دخلت جنتك، أي حين دخلت جنتك قلت ما شاء الله. والمقصد بالجنة هنا البستان الذي فيه الأشجار وأغصان، وسميت بجنة لأن المرء يستتر في أشجارها وفي غصونها. ولكن لما قيل هنا ولولا إذ دخلت جنتك بالإفراد جنة، والآيات تدل أن له جنتان، له بالمثنى، فهنا قال جنتك. قالوا الجواب على هذا أن يقال أن المفرد إذا أضيف فيعم فيشمل الجنتين، هذا هو الوجه القوي في هذا المقام. هناك وجه آخر في الجواب على الجنة، أن المقام هنا للتقليل، فقيل بالإفراد لتقليل شأنها. والوجه الأول أن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل الجنتين أقوى وأقرب لقواعد اللغة العربية. فقوله تعالى لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء، ما هنا يحتمل أن تكون موصولة، والتقدير بهذه الصورة هذا ما شاء الله، يعني هذا البستان أو هذه الجنة هذا ما شاءه الله سبحانه وتعالى، أي ليس هذا بإرادتي وحولي وقوتي، ليس باجتهادي، ولكنه بمشيئة الله، أي هذا الذي شاء الله. وقيل معنى آخر أنها فعل شرط، والتقدير ما شاء الله كان، كما نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمراد كان ينبغي لك أن تقول حين دخلت جنتك ما شاء الله، لتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب بجنتك. وقوله تعالى لا قوة إلا بالله، لا هنا نافية للجنس، وقوة نكرة في سياق النفي فتعم، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف. فإن قيل ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله، أن القوة تنفى عن الجميع إلا بالله، وبين قوله تعالى أنه أثبت القوة لبعض خلقه فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة، فوصف بني آدم بالقوة. وقال عن عاد: وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ولم يقل لا قوة فيهم، فأثبت للإنسان قوة. فكيف نجمع بين هذه الآيات وبين لا قوة إلا بالله؟ قالوا الجمع أو الجواب على الجمع هنا بأحد أمرين: الأول أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل، فلولا أن الله أعطاه القوة لم يكن قويا، فالقوة التي عند الإنسان مخلوقة، فلا قوة في الحقيقة إلا بالله. أما عن الوجه الثاني في الجمع، أن المراد بقوله لا قوة أي لا قوة كاملة إلا بالله عز وجل. وعلى كل حال، فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله وقوته، ويقول: هذا بمشيئة الله وقوة الله. وفي هذه الآية إثبات اسم لله وهو الله، وإثبات ثلاث صفات: الألوهية والقوة والمشيئة. ومشيئة الله هي إرادة الله الكونية، وإرادة الله الكونية نافذة فيما يحبه الله وما لا يحبه. قوة الله عز وجل في إهلاك بعض الظالمين، أو في إهلاك بعض الصالحين، أو في رزق أقوام، أو في نزول أمطار لهلاك أقوام منهم الصالح ومنهم الطالح. فمشيئة الله الكونية هي نافذة فيما يحبه الله وما لا يحبه، ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل، ولا بد من وجود ما شاءه بكل حال. فكل ما شاء الله واقع ولا بد، سواء كان فيما يحبه ويرضاه أم لا. هذا في قوله في الآية الأولى، في قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في إثبات صفتي المشيئة والإرادة والألوهية لله عز وجل. ونكمل بقية الآيات في صفة المشيئة والإرادة في الدروس القادمة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه، لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.